فر من المشاكل. أظنه لو أجرى تحليلا في مستشفى بدائي لاكتشف في جسمه 10 أنواع من الأمراض، أهونها الضغط والسكر. كان المسكين يعذب نفسه كثيرا لأنه يطالب الناس بالمثالية التامة، دائما تجده متضايقا من زوجته، كسرت الصحن الجديد، نسيت كنس الصالة، أحرقت ثوبه الجديد بالمكواة، وأولاده خالد إلى الآن لم يحفظ جدول الضرب، وسعد لم يظفر بتقدير ممتاز، وسارة وهند. هذا حاله في بيته، أما بين زملائه فأعظم. أبو عبد الله قصدني لما ذكر قصة البخيل، والبارحة أبو أحمد يعنيني لما تكلم عن السيارات القديمة. نعم يقصد سيارتي، نعم كان ينظر إلي، إلى آخر مواقف وتفكيرات هذا الرجل المسكين. قديما قالوا في المثل: إن أطاعك الزمان وإلا أطعه. أذكر أن أعرابيا من أصدقائي كان يردد مثلا حفظه من جده، كان يسمعني إياه كثيرا إذا بدأت أتفلسف عليه ببعض المعلومات، فكان يخرج زفيرا طويلا من صدره ثم يقول: يا شيخ، اليد لما تقدر تلويها صافحها. وإذا تفكرت في هذا وجدته صحيحا، فنحن إذا لم نعود أنفسنا على التسامح وتمشية الأمور، أو بمعنى آخر التغابي وعدم الإغراق في التفسيرات والظنون، وإلا فسوف نتعب كثيرا. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. أقبل شاب نظر إلى شيخه يلتمس منه أن يساعده في اختيار زوجة تكون رفيقة دربه حتى الممات، فقال الشيخ: ما هي الصفات التي ترغب وجودها في زوجتك؟ فقال: منظرها جميل، وقوامها طويل، وشعرها حرير، ورائحتها عبير، لذيذة الطعام، عذبة الكلام، إن نظرت إليها سرتني، وإن غبت عنها حفظتني، لا تخالف لي أمرا، ولا أخشى منها شرا، لها دين يرفعها وحكمة تنفعها. وراح يسرد من صفات الكمال المتفرقة في النساء ويجمعها في امرأة واحدة. فلما أكثر على الشيخ قال له: يا ولدي، عندي طلبك. قال: أين؟ قال: في الجنة بإذن الله، أما في الدنيا فعود نفسك التسامح. نعم، في الدنيا عود نفسك التسامح، لا تعذب نفسك بالبحث عن مشاكل لإثارتها والنقاش حولها، فيوما تصرخ في وجه جليس: أنت تقصدني بكلامك، ويوما في وجه ولدك: أنت تريد أن تحزنني بكسلك، ويوما في وجه زوجتك: أنت تتعمدين إهمال بيتك. وقد كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم التسامح عموما، فكان يستمتع بحياته. كان يدخل صلى الله عليه وسلم على أهله أحيانا في الضحى وهو جائع، فيسألهم: هل عندكم من شيء؟ عندكم طعام؟ فيقولون: لا. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني إذا صائم. ولم يكن يصنع لأجل ذلك مشاكل، ما كان يقول: لما لم تصنعوا طعاما؟ لما لم تخبروني لأشتري؟ إني إذا صائم، وانتهى الأمر. وكان في تعامله مع الناس يتعامل بكل سماحة. كلثوم بن الحصين كان من خيار الصحابة، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فسرت ذات ليلة معه ونحن بوادي الأخضر. وذكر كلثوم القصة وفيها أنهم أطالوا المشي، فجعل يغلبه النعاس، وجعلت ناقته تقترب من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستيقظ فجأة فيبعدها خوفا من أن يصيب رحل ناقته رجل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غلبته عينه في بعض الطريق، فزاحمت راحلته راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب رحله رجل النبي صلى الله عليه وسلم فآلمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حر ما يجد: حس. فاستيقظ كلثوم فاضطرب وقال: يا رسول الله استغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم بكل سماحة: سر سر. نعم سر، ولم يعم القضية. لماذا تضايقني؟ الطريق واسع، ما الذي جاء بك بجانبي؟ لا، لم يتعب نفسه، ضربة رجل وانتهت. كان هذا أسلوبه صلى الله عليه وسلم دائما. جلس يوما بين أصحابه، فأقبلت إليه امرأة ببردة قطعة قماش، فقالت: يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها، وقام ودخل بيته فلبسها، ثم خرج إلى أصحابه وهي إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله أكسنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ورجع صلى الله عليه وسلم فورا إلى بيته فخلعها وطواها ولبس إزارا قديمة، ثم أرسل بها إلى الرجل. فقال الناس للرجل: ما أحسنت، سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. فلما مات الرجل كفنه أهله فيها. ما أجمل احتواء الناس بهذه التعاملات. قام صلى الله عليه وسلم يوما يؤم أصحابه في صلاة العشاء، فدخل إلى المسجد طفلان، الحسن والحسين ابنا فاطمة رضي الله عنها، فأقبلا إلى جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان إذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه تناولهما بيديه من خلفه تناولا رفيقا ووضعهما عن ظهره، فجلسا جانبا، فإذا عاد لسجوده عادا فوثبا على ظهره حتى قضى صلى الله عليه وسلم صلاته، فأخذهما بكل رفق وأقعدهما على فخذيه. فقام أبو هريرة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أردهما، يعني أعيدهما لأمهما. فلم يعجل صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم لبث قليلا فبرقت برقة من السماء، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: الحقا بأمكما. فقاما فدخلا على أمهما. وفي يوم آخر خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في إحدى صلاتي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم إلى موضع صلاته فوضعه، ثم كبر مصليا بالناس، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة أطالها حتى خشي عليه أصحابه أن يكون قد أصابه شيء، ثم رفع من سجوده. وبعد انتهاء الصلاة سأله أصحابه قالوا: يا رسول الله لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، أشيء أمرت به أو كان يوحى إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ودخل صلى الله عليه وسلم يوما على أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وكان جائعا، فقال: هل عندك من طعام نأكله؟ فقالت: ليس عندي إلا كسر يابسة، وإني لأستحي أن أقدمها إليك. فقال: هل أمي بهن؟ فأتته بهن فكسرهن في ماء وجاء بملح فذرته عليه، فجعل صلى الله عليه وسلم يأكل هذا الخبز مخلوطا بالماء، فالتفت إلى أم هانئ وقال صلى الله عليه وسلم: هل من إدام؟ فقالت: ما عندي يا رسول الله إلا شيء من خل. فأكل منه ثم حمد الله عز وجل ثم قال: نعم الإدام الخل. نعم، كان يعيش حياته كما هي، يتقبل الأمور بحسب ما هي عليه. وفي رحلة الحج خرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فنزلوا منزلا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته، ثم جاء إلى حوض ماء فتوضأ منه، ثم قام صلى الله عليه وسلم يصلي، جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر مصليا معه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأداره بهدوء حتى أقامه عن يمينه ومضيا في صلاتهما. فجاء جبار بن صخر رضي الله عنه فتوضأ ثم أقبل فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم بأيديهما جميعا بكل هدوء فدفعهما حتى أقامهما خلفه. وفي يوم كان صلى الله عليه وسلم جالسا فأقبلت إليه أم قيس بنت محصن بابن لها حديث الولادة ليحنكه ويدعو له، فأخذه صلى الله عليه وسلم فجعله في حجره، فلم يلبث الصغير أن بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وبلل ثيابه بالبول، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن دعا بماء فنضحه على أثر البول، وانتهى الأمر، لم يغضب ولم يعبس. فلماذا نعذب نحن أنفسنا ونصنع من الحبة قبة؟ ليس شرطا أن يكون كل ما يقع حولك مرضيا لك 100%، وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. بعض الناس يحرق أعصابه ويكبر القضايا، وبعض الآباء والأمهات كذلك، وربما بعض المدرسين والمدرسات كذلك. ولا تفتش عن الأخطاء الخفية، وكن سمحا في قبول أعذار الآخرين، خاصة من يعتذرون إليك حفاظا على محبتهم معك لا لأجل مصالح شخصية. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من يرضيك ظاهرة، وقد أجلك من يعصيك مستترا. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رقى منبره يوما وخطب بأصحابه فرفع صوته حتى أسمع النساء العواتق في خدورهن داخل بيوتهن. ترى ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. نعم، لا تتصيد الأخطاء وتتتبع العورات، كن سمحا. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على عدم إثارة المشكلات أصلا. في مجلس هادئ مع بعض أصحابه صفت فيه النفوس واطمأنت القلوب، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا تعذب نفسك، لا تثر على نفسك الغبار ما دام ساكنا، وإن ثار فسد أنفك بكمك واستمتع بحياتك.